بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: امترى رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: هو هذا، يعني مسجده، وفي ذلك خير كثير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال: لم يكن به بأس، وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، وهي التي تتعلق بتفسير قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه الآية الكريمة من سورة التوبة اشتملت على مدح الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على تقواه، وبين سبحانه وتعالى فضله وشرفه وأنه بني أساسه على مرضاته سبحانه من أول يوم. وقد جاءت هذه الآية الكريمة بعد بيان مسجد الضرار، وهذا المسجد، أعني مسجد الضرار، أصله أن قوما من بني غم بن عوف وهم من الأنصار كانوا يسكنون بقباء، وكانت بينهم وبين بني عمرو بن عوف من بني عمهم حزازة، وكان فيهم قوم من المنافقين. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقبله الأنصار بقباء من عوالي المدينة، بنى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، ووضع أساس هذا المسجد المبارك. فغار بنو غم بن عوف وقالوا: كيف يفعل ذلك بهم ولا يفعل لنا مسجدا؟ وقد جاء في بعض السير أنه كان فيهم راهب آلى على نفسه بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوته، فأخذ على نفسه العهد أنه لا يبرح يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقال له أبو عامر. فلما كان يوم حنين وظفر النبي صلى الله عليه وسلم بهوازن وانكسر المشركون، خرج هذا الشقي إلى الشام واستنصر بقيصر الروم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى جماعته بقباء أنه سوف يأتي بالعدد والعدة، فبنوا هذا المسجد إرصادا لهذا الرجل الذي حارب الله ورسوله وباء بسوء الخاتمة والشقاء في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما بنى هؤلاء القوم مسجدهم بقباء أرادوا به ضرار مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لغزوة تبوك، وقالوا إنهم قد بنوا المسجد وسألوه أن يصلي فيه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه على ظهر سفر وأنه مشغول بالإعداد للغزوة، ووعدهم خيرا إذا رجع من غزوة تبوك أنه يصلي في مسجدهم، فنزلت عليه الآيات البينات تمنعه من دخول ذلك المسجد والصلاة فيه، فقال تعالى: لا تقوى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. فبين سبحانه وتعالى أن مسجد قباء أحق أن يقوم فيه صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذهب جمهور أئمة التفسير كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، وكذلك تلميذه سعيد بن جبير وقتادة بن دعامة السدوسي، وكذلك قال بهذا القول الحسن البصري وطائفة من السلف، وهو مذهب جمهور العلماء أن المراد بالآية مسجد قباء، وقد جاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في أهلك في مسجد قباء. وهذا الحديث حديث صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. فالمقصود أن الآية الكريمة اشتملت على مدح مسجد قباء، ووقع الخلاف بين هذين الصحابيين هل المراد بالآية مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الخلاف بينهما وذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يفصل بينهما، فبين عليه الصلاة والسلام أن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا استشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث، مع أن ظاهر الآية الكريمة المراد به مسجد قباء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في وصفه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبالإجماع أن مسجد قباء هو المسجد الأول الذي أسس بنيانه قبل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنسب الأجوبة التي أجاب بها العلماء أن هذين الصحابيين لما وقع الخلاف بينهما، قد يفهم الذي قال إن مسجد قباء هو المسجد المراد بالآية أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤسس على التقوى، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مسجده أسس على التقوى، وظاهر السياق والسباق يدل على أن المراد مسجد قباء كما هو معلوم، وكذلك صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدل بظاهر الآية الكريمة مع قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فإنها نزلت في أهل قباء بإجماع المفسرين، إلا قولا للبعض إن المراد به أهل المدينة، والصحيح إن المراد به أهل قباء. وبناء على ذلك فالآية الكريمة المراد بها مسجد قباء، والحديث يريد أن يبين لنا أنه لا ينبغي أن يعتقد المسلم انحصار ذلك الوصف، أعني تأسيس المسجد على التقوى في مسجد قباء، بل إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى أيضا. ولو قال قائل كيف يجمع بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء من هذا في هذا الوصف، والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منزلين حينما قدم إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. المنزل الأول حينما وطئت قدماه عوالي المدينة، وذلك أول القدوم، فكان مسجد قباء مؤسسا يومئذ. ثم المنزل الثاني حينما سارت ناقته صلوات الله وسلامه عليه حتى وطئت مكان المسجد فدارت ثم بركت، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، فأسس عليه الصلوات وصلوات الله وسلامه عليه مسجده. فهذا أيضا يعتبر من أول يوم أسس فيه المسجد حينما دخل داخل المدينة. فاجتمع الوصف في مسجد قباء وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي على من خالف أخاه المسلم في مسألة أن يحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في حياته وبعد موته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه بعد موته. وفي هذا الحديث دليل على فضل مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وفي ذلك خير كثير، أي في مسجد قباء خير من الله عز وجل كثير، وكثير ليست بالهينة، ومن الكثير الذي جعله الله في مسجد قباء أنه من تطهر في بيته ثم صلى فيه كتب له أجر عمره، كما سيأتي في الحديث الذي يلي هذا الحديث. ففضل الله مسجد قباء وشرفه وجعل فيه هذه المزية الجليلة العظيمة التي لا يساويها فيه غيره من المساجد إلا المسجد الحرام إذا اعتمر فيه الإنسان. وفي هذا الحديث دليل على تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن ينقسم إلى قسمين، تفسير صحيح وتفسير باطل مردود. فأما التفسير الباطل المردود فهو الذي لا يستند إلى دليل شرعي ولا أصل معتبر عند أئمة التفسير من اللغة العربية ونحوها من الأصول. وأما التفسير الصحيح فهو تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بلغة العرب، أو تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد المنبني على أصول الرأي والاجتهاد الشرعي. فأما تفسير القرآن بالقرآن فلأن القرآن يشبه بعضه بعضا، كما قال سبحانه وتعالى كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وتفسير القرآن بالقرآن إما أن يقع في نفس السورة التي فيها الإجمال، وإما أن يكون في موضع آخر. وتفسير القرآن بالسنة مثاله الحديث الذي معنا على القول الذي يقول بأن الآية المراد بها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتفسير القرآن بالسنة يشترط فيه ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان مجمل القرآن أو تقييد مطلقه أو تخصيص عمومه، فكل ذلك معمول به محتج به. وكذلك يفسر القرآن بلسان العرب، لأن الله سبحانه وتعالى وصفه بقوله بلسان عربي مبين، فهو يفسر بلسان العرب ولغة العرب. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن في القرآن ما لا يعرفه إلا العرب، أي لا يعرفه إلا العرب بلسانهم ولغتهم. قال رضي الله عنهما كنت أعرف قول الله الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان، فقال أحدهما في بئر، فقال أحدهما هي بئري أنا فطرتها، فعلمت أن فاطر السماوات والأرض أي خالقها وموجدها سبحانه وتعالى. وفي القرآن ما لا يعذر أحد بجهله لوضوحه، كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ونحو ذلك من الكلمات الواضحات النيرات البينات. فالمقصود أن هذا الحديث فيه تفسير وبيان لمجمل القرآن على القول بأن المراد بالآية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال وفي الباب عن سهل بن حنيف قال أبو عيسى حديث أسيد حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر، وأبو الأبرد اسمه زياد المديني. قباء موضع بالمدينة على بعد 3 أميال من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت قباء بهذا الاسم باسم بئر كان موجودا فيها. والمدينة فيها موضعان، أحدهما أعلى من الآخر، فالأعلى يسمى بالعوالي وعالية المدينة. قال صلى الله عليه وسلم من تصبح 7 تمرات من عجوة عالية المدينة. فالمدينة فيها عالية وسافلة، وسافلها جهة العيون بحذاء جبل أحد. فالمدينة فيها العوالي، وفي العوالي يقع قباء، وهو بئر كان ممعوفا في ذلك الموضع على يسار الذاهب إلى مكة. وهذا الموضع بنى فيه أسس فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المعروف بمسجد قباء. وترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة في فضل قباء، والسبب في ذلك أن الأبواب مشتملة على بيان أحكام المساجد وفضائلها، ولذلك سيذكر الأحاديث الواردة في فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فهذه الأبواب كلها متعلقة بأبواب المساجد وأحكامها. والباب السابق الذي بين فيه تفسير الآية الكريمة الأصل فيه أن يكون في باب التفسير، وقد خص المصنف رحمه الله في سننه أبوابا لتفسير كتاب الله عز وجل، ولكنه ذكر التفسير على سبيل الإجمال بتعلقه بمسائل المساجد كما هو ظاهر واضح. وهذا الباب في فضل مسجد قباء، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة في فضل مسجد قباء، فثبت عنه من قوله وفعله تفضيله لمسجد قباء واختصاصه بخاصية العمرة. فهذا الحديث الشريف الذي معنا يدل على أن الصلاة في مسجد قباء بعمرة، أي أن الله يكتب لصاحبها أجر العمرة. ولذلك جاء في الحديث الآخر من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. فالمراد بقوله بعمرة أي أجرها أجر عمرة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الصلاة العموم، فشمل هذا اللفظ الصلاة سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. وهذا الحديث لم يقيد الحكم بأهل المدينة، وهو من الأحاديث القولية بقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة. فمن أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة الظهر نال هذا الأجر، ومن أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة نافلة كراتبة الضوء، أو صلى فيه صلاة نافلة كركعتي الوضوء، فإنه يكتب له هذا الفضل العظيم. وفي هذا الحديث دليل على فضل المسجد، وهو من التفضيل الوارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية. وأما ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في سنته الفعلية، فما ثبت في الصحيح أنه كان يأتي مسجد قباء كل سبت، واختلف العلماء رحمهم الله في إتيانه عليه الصلاة والسلام لمسجد قباء كل سبت، هل المراد به كل أسبوع أي كان يأتي إلى قباء في كل أسبوع مرة واحدة يداوم على ذلك صلوات الله وسلامه عليه، أو كان يخص يوم السبت بالإتيان؟ فعلى القول الأول لا إشكال. وأما على القول الثاني فإنه أجاب بعض العلماء بأنه كان يخص السبت لأنه من باب القصد، من باب الاتفاق لا من باب القصد، أي لم يكن معظما ليوم السبت، لأن تعظيم يوم السبت من شأن اليهود، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بمخالفة أهل الكتاب من النصارى واليهود. فالمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمر عليه الأسبوع إلا وهو يأتي مسجد قباء، وهذا يدل دلالة واضحة على فضل هذا المسجد المبارك، وكذلك في كونه عليه الصلاة والسلام يخبر أن الصلاة فيه أجرها أجر عمرة، يدل دلالة واضحة على عظيم فضل هذا المسجد. فإن العمرة ثوابها عظيم، وفيه دليل على فضل طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جعل الله لأهلها هذه المنقبة العظيمة والفضيلة الكريمة، فإن أهلها لا يتكبدون المشقة لكي يحوزوا فضل العمرة، فما هي إلا بضعة أميال يصلون فيها في هذا المسجد المبارك فينالون هذه الفضيلة العظيمة. ويعتبر هذا الحديث الشريف الذي معنا من أوسع الأحاديث في إثبات أجر العمرة بالإتيان لمسجد قباء والصلاة فيه، وقد جاء في الحديث الآخر اشتراط الطهارة في البيت بقوله عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء. ولذلك أجاب العلماء رحمهم الله بأن قوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته خرج مخرج الغالب، والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، وتوضيح ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ليس على سبيل الشر، فلو تطهر من جوار المسجد أو كان من المسافرين المارين بالمدينة فتطهر في أي مكان ثم أتى إلى المسجد فصلى فيه فإنه ينال هذا الفضل العظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة بقباء بعمرة فيه دليل على استواء المصلين في هذا الثواب العظيم، سواء أتوا من مكان بعيد من المدينة أو من مكان قريب من قباء، فإنه يشملهم هذا الفضل. لكن لا تشد الرحال إلى مسجد قباء بخصوصه لنيل العمرة كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ولم يذكر منها مسجد قباء، فدل على أنه لا يجوز السفر إلى هذا المسجد لخصوص هذا الفضل، وإن كان السفر إلى العمرة جائزا مشروعا. وقوله عليه الصلاة والسلام بعمرة فيه إشكال عند العلماء، قالوا: كيف يسافر الإنسان ويعتمر ويتحمل مشاق العمرة ومتاعبها ومصاعبها وينفق الأموال ويرى في ولربما وجد في سفره الشدة والأهوال، فكيف يساوى بمن أتى إلى مسجد قباء ولم يجد تلك المشاق والمتاعب والمصاعب؟ والجواب أن كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرا فيه عن ربه عز وجل فالواجب التسليم به والرضا، وفضل الله يؤتيه من يشاء وكيف شاء ومتى شاء لا يسأل عما يفعل. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم القيامة أعطى الله اليهود قيراطا قيراطا وأعطى النصارى قيراطا قيراطا وأعطى أمة محمد صلى الله عليه وسلم قيراطين قيراطين، فقالوا: يا ربنا أعطيتنا قيراطا قيراطا وقد عملنا كذا وكذا، أي عملوا أكثر النهار، وأعطيت محمدا وأمته قيراطين قيراطين، فقال الله تعالى: هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. فالله يؤتي فضله لمن يشاء، لا يسأل عما يفعل ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، ولكن هناك أصول شرعية وقواعد صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة يمكن أن تفسر بها هذه الأحاديث. فمن أنسب الوجوه التي ذكرها المحققون رحمهم الله أن العمرة فيها ثوابان: الثواب الأول لفعل العمرة، فإن من فعل العمرة له أجره المعلوم، والثواب الثاني يكون في المشاق والمتاعب التي يختلف فيها المعتمرون، ولذلك من اعتمر من قريب أجره ليس كأجر من اعتمر من بعيد، ومن اعتمر فأنفق الكثير ليس كمن اعتمر وأنفق القليل. فلكل درجات مما عملوا، والله لا يغفل عن عباده ولا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، كما أخبر سبحانه وتعالى: فإذا ثبت أن للعمرة ثوابين، ثواب نعتبره لأصل العمل، وثواب نعتبره لمشاق العمل ومتاعبه، تفاضل الناس في المشاق والمتاعب وحصل الأجر والمضاعفة بحسبها، فمن هنا يكون الأجر أجر عمرة بالنسبة للأصل. وأما من اعتمر حقيقة فإن الله يكتب له ثواب النفقات وثواب المصاعب والمشاق والمكروهات. وهذا الجواب من أنسب الوجوه وأصحها، لأنه يعتمد على نصوص الكتاب والسنة، واختاره جمع من المحققين كالإمام العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله برحمته الواسعة. وبناء على ذلك يكون في أجر العمرة أصل الأجر، وأما ثواب المشقة والتعب فمكتوب للعامل الحقيقي. ومن هنا أجاب العلماء عن كثير من الإشكالات في أحاديث الفضائل أنه يكتب للعامل أصل الأجر ويكتب له مشقة الأجر، ويدل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبق درهم 100 درهم، قالوا: كيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل غني ثري أخرج من ماله 100 درهم، ورجل لا يملك إلا درهما واحدا فتصدق به فسبق درهم 100 درهم. فهذا يدل على تفاضل الأعمال بحسب المشاق والمتاعب التي يلقاها أهلها. وفي هذا الحديث دليل على فضيلة من فضائل المدينة كما ذكرنا، وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث حتى بلغت أكثر من 400 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين صحيح وحسن وضعيف، ولكن أكثرها صحيح وحسن، كلها في فضائل طيبة الطيبة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودار المهاجرين والأنصار، فضلها الله وشرفها وطيبها واختارها على كثير من البقاع حاشا بيته الحرام، وفضلها بهجرة رسوله صلوات الله وسلامه عليه إليها. ولذلك من عظيم فضلها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقه حبها. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، أي وأشد من حبنا لمكة. ومن حبه سبحانه للمدينة أنه بارك في صاعها ومدها ورزقها وعيشها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم قد دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة. اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ومن حبي عليه الصلاة والسلام لها أنه ما خرج عنها إلا اشتاق إليها ولا رجع من السفر كما في الصحيح، فبدت له جبالها وأعلامها إلا حرك دابته مسرعا شوقا إليها، فطيب الله طيبة الطيبة وفضلها بالفضائل في مساجدها وبيوتها حتى في وديانها. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بطحان وسيحون وجيحون والنيل والفرات من أنهار الجنة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الأخر في تفضيل مواضع في المدينة كما هو معلوم، وسيأتي إن شاء الله بيان عدد منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أن يرزقنا حبها والثبات عليها، وأن يحشرنا في زمرة أهلها، وصلى الله وسلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا تكرر صلاة الركعتين في نفس الوقت في مسجد قباء، فهل هذا التكرار يعني تكرار أجر العمرة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فظاهر الحديث الصلاة في قباء بعمرة، يدل على أن كل من صلى كتب له أجر عمرة. هذا الذي يدل عليه ظاهر حديثنا كما هو واضح، ولكن كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه الإتيان من دون تفصيل، فالأولى أن يبقى الفضل، يحكى الفضل ويبين الفضل كما ورد في السنة ولا يدخل في التفصيل، لأن النصوص لم تفصل، وإن كان القول بالتكرار له وجه من لفظ حديثنا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم تعليق ورقة على لوحة في المسجد لمن فقد حاجة من حاجاته أو من وجدها في المسجد يعلن عنها عن طريق تعليق تلك الورقة؟ أثابكم الله. هذا من نشر الضالة، لا يعلق في المساجد أي شيء، لأن المساجد ينبغي صيانتها والمحافظة عليها، بنيت لذكر الله عز وجل. ومن هنا منع العلماء رحمهم الله من الزخرفة والزينة في المسجد، لأنها تلهي المصلي وتذهب الخشوع عنه. وقد قال إمام الخاشعين صلوات الله وسلامه عليه لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك، فإنه ما زالت تصاويره تعرض علي حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة ألهته عن الصلاة، ألهاه القرام وما فيه من الصور والزخارف، فمن باب أولى غيره من الأمة. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على منعه، وقال عمر بن الخطاب كما حكاه البخاري في صحيحه: لا تحمر ولا تصفر عريشا كعريش موسى عليه السلام. فالمقصود أن المساجد لا يوضع فيها شيء يلهم المصلين، ولا يوضع فيها شيء فيه دعاية أو إعلان. فالتقاويم التي تشتمل على الدعايات التجارية ليس المقصود بها التقاويم للمصلين، إنما المقصود بها الدعاية. ولذلك إذا أراد أحد أن يضع تقويما فليطمس هذه الدعايات الموجودة ويجعل التقويم في مكان لا يشغل المصلين أثناء صلاتهم، خاصة إذا كان ذلك في جهة القبلة. هذا كله محفوظ عند أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يوضع أمام المصلي شيء يشغله في صلاته ويلهيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا. وإذا أراد أن يضع إعلانا في غير المسجد، لم تبنى المساجد للإعلانات، ولم تجد تبنى المساجد إلا لذكر الله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعته سبحانه وتعالى. هذا الذي ينبغي أن يعول عليه ويعمل به. وأما بالنسبة لهذه الإعلانات فإنها إذا وجدت من حق الشخص إذا رآها، إذا وجد إعلانا عن أشياء مفقودة فإنه يمزقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المساجد لم تبنها لهذا، فرد على الناشد لضالته مع وجود الحاجة ووجود الكربة والضيق، ومع ذلك رد عليه بهذا الدعاء الشديد حتى إنه يبقى في نكبته وبليته. فالواجب العمل بهذه السنة والتقيد بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، من نذر أن يعتمر فصلى في مسجد قباء فهل يكون قد وفى بنذره؟ أثابكم الله. لا يكون موفيا بالنذر إلا بالعمرة، لأن العمرة الشرعية هي فعل العمرة. وأما لو نذر أن ينال أجر عمرة هذا شيء آخر، لو قال والله إني لأفعل فعلا أصيب به أجر عمرة فأقسم، أو قال لله علي أن أفعل فعلا فيه أجر عمرة، هذا شيء آخر. أما أن يقول لله علي أنا أعتمر، فإذا لا يمكن إلا بالفعل الشرعي للعمرة. فهناك فرق بين كونه كأجر عمرة أو فيه أجر العمرة، وبين كونه يفعل العمرة حقيقة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، السكنى بمكة أم بالمدينة؟ أثابكم الله. هذه المسألة يعني في خلاف بين العلماء رحمهم الله في تفضيل مكة على المدينة والمدينة على مكة، لكن النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن مكة أفضل من المدينة، وهذا أمر لا إشكال فيه لمن أنصف ونظر إلى النصوص بتجرد واستبانت له السنة الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في المدينة خصائص وفضائل خاصة، والتفضيل من وجه خاص لا يدل على التفضيل من كل وجه، فقد تكون هناك مناقب خاصة وفضائل خاصة تثبت لجهة أو أرض أو زمان أو مكان، لكن هذه الخصوصية لا تقتضي التفضيل من كل وجه. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أفضلهم وخيرهم وأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى رضي الله عنه وأرضاه، الذي صدق في الوحي وآمن به وثبت على الحق وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مناصرا ومؤازرا، ثبت في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يثبت فيه. فمثلا كونه عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن أبي وقاص ارمي فداك أبي وأمي، لم يقل لأبي بكر فداك أبي وأمي، هذه منقبة لسعد، لكنها لا تقتضي أن سعدا أفضل من أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر فضل من كل الوجوه، وسعد رضي الله عنه جاءته المنقبة في وجه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص بعض الصحابة كأمين الأمة أبي عبيدة رضي الله عنه وارضاه، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، كل هذه مناقب خاصة وفضائل خاصة. كذلك المدينة ومكة، الفضل العام لمكة والفضل الخاص للمدينة. الفضل الخاص للمدينة فضيلة السكنة فيها لا شك أنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه، ولذلك لما فتحت مكة وانتهى من غزوة الطائف تأثر الأنصار رضوان الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام مقالته أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير ينقلبون بها إلى رحاله وتنقلبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، المحيا محياكم والممات مماتكم. فهذا يدل على أن للمدينة خصوصية أو فضيلة السكنى فيها، وهذا عليه العمل عند أئمة السلف رحمهم الله، تفضيل سكن المدينة والموت في المدينة. وقد جاء حديث السنن وسيأتينا إن شاء الله من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بها، وهذا الحديث اختلف في إسناده، لكن هناك من العلماء من جبره وقال أنه بمرتبة الحسن لغيره. فقوله أشفع لمن يموت بها، الأحاديث صحيحة وثابتة، من الأوجه التي كان بعض العلماء يفضل بها العيش في المدينة ما ثبت في الصحيحين من الدعاء بالبركة، فقال اللهم اجعل مع البركة بركتين، اللهم اجعل مع البركة بركتين. ولذلك قال أئمة المالكية إن المدينة أفضل من مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة مضاعفة مرتين، وشمل بركة الدين وبركة الدنيا دون تفصيل ودون تفريق. فمن حيث السكن المدينة أفضل، والجلوس في المدينة ولزومها والموت فيها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أفضل، ولأن المدينة فضلت حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحديث الصحيح أنه قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ولذلك تجد في المدينة من السكينة والطمأنينة ما قل أن تجده في غيرها، وتجد فيها من الانشراح واستقرار النفس والرضا بالعيش القليل والبركة والخير ما قل أن تجده في غيرها. فهذا كله يدل على فضل المدينة. ناهيك عن الدعوات التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لها وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها آخر قرى الأرض خرابا وهي المدينة، والخصوصيات التي خصت بها من عدم دخول الدجال والطاعون. وعلى كل حال، فمن اتقى الله عز وجل وأخلص لله والتزم بدين الله لم يضره أن يكون على أي مكان في وجه الأرض. من اتقى ربه وخشي ربه والتزم دينه ففي أي مكان من الأرض فهو على خير. لكن المسلم يرجو الفضائل الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل والتطبيق. فالشخص الذي يأتي للمدينة وعنده الشعور العاطفي المجرد عن العمل والمتابعة والتأسي بالسنة والخوف والحذر، فهذا ليس بذاك. المنبغي أن الشخص يأخذ من هذه السنن والأحاديث أمورا لا تدعوه إلى الاتكال، وإنما تدعوه إلى الخوف والوجل. ولذلك خاف السلف الصالح رحمهم الله من المدينة، ودخلوا المدينة وقلوبهم ترجف. وكان الإمام مالك رحمه الله لا يمشي في المدينة إلا حافي القدمين، وقيل له في ذلك فقال أستحي أن أمشي بنعلي في موضع ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما خرج عمر بن عبد العزيز من المدينة إلى الشام بكى رحمه الله، وقيل له ما يبكيك؟ قال أخشى أن أكون ممن نفت المدينة. فالمدينة تنفي خبثها وتنفي شرارها، وكانوا يخشون من الذنوب والسيئات فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا يعني كله يجعل المسلم يحترم هذه المدينة ويخشى الله عز وجل فيها ويرعى حرمتها. فأمرها عظيم، والسكنة فيها لها فضل، لكن لمن حافظ واتقى الله سبحانه وتعالى وحافظ على حرمتها واتقى الله سبحانه وتعالى فيما يقوله ويفعله فيها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الأدب حيثما كنا وأن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يفطر إذا صام قضاء؟ وهل إذا أفطر يقضي ذلك اليوم أيضا؟ أثابكم الله. أما قضاء الواجب فالذي يظهر أنه لا يفطر فيه، ولذلك القضاء ينزل منزلة الأداء فعليه أن يمسك. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه، فهذا مفهوم أنه إذا كان في واجب فليس بأمير لنفسه، وأن الواجب عليه أن يمسك طاعة لربه كما يمسك في الأصل. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز لي أن أنسج قصة من الخيال بأسلوب أدبي أريد بها إيصال هدف سام يحتاج الناس إليه؟ أثابكم الله. سبحان الله العظيم، يعني الأهداف السامية ما تكون إلا بالكذب، يعني ما نتوصل إلى الأهداف السامية إلا بالكذب؟ لا أبدا، هذا ليس بصحيح. بل عليك أن تلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتق الله عز وجل ولا تقول إلا الحق. والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم؟ ما هو التدارس؟ هل من طرف واحد أو عدة أطراف؟ أثابكم الله. التدارس تفاعل من الدرس، وأصل ذلك أن يكون بين شخصين فأكثر، لأن الأصل في لغة العرب أن التفاعل يستلزم وجود شخصين فأكثر، كالتقاتل والتخاصم والتشاتم، فإن الإنسان لا يقاتل نفسه ولا يخاصمها ولا يشاتمها، ومن هنا لا بد أن يكون التدارس بين شخصين فأكثر. إما حلقة علم يقرأ فيها القرآن ويفسر، وإما رفقة صالحة يجلسون يقرؤون القرآن ويتدارسون أحكامه، فكل هؤلاء يشملهم الفضل. والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يوجه حديث بئر بضاعة في مسألة الطهارة بالماء الطاهر أثابكم الله. هذا الحديث لا شك فيه هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاصله أنهم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والنتن، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيلقى فيها الحيض والنتن يعني تلقى فيها القاذورات والنجاسات، لأن الحيض دم الحيض نجس، فكان يلقى. وأجيب بأنه لا يتغير، يعني هذه القاذورات لا تغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. والحديث وارد في المستبحر الدائم، لأن المستبحر الدائم الذي له نبع يغذيه لا يحكم بنجاسته إلا بتغير اللون والطعم والرائحة، وهذا يدل على ضعف التحديد بالقلتين، لأن التحديد بالقلتين مبني على المفهوم، وحديثنا منطوق، والقاعدة إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم. ثانيا أن حديثنا يستند إلى الأصل وحديثه مخالف للأصل. وثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، طبعا إعمالا للمؤثر، ولا شك أننا نبقى على طهورية الماء حتى يدل الدليل على أنه قد خرج عن هذه الطهورية. فلو ألقيت في بئر نجاسات أو ألقيت قاذورات نحكم بجواز الوضوء منه ما لم يتغير، فإذا غيرته النجاسات والقاذورات وأثرت في لونه وطعمه ورائحته فإنه لا يتوضأ به، وشأنه شأن ما غيره، كان الذي غيره نجس فنجس، إن كان الذي غيره طاهر فطاهر، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لو طاف شوطا من أشواط طواف الوداع في الحجر فما الحكم أثابكم الله؟ الحجر لا بد وأن يكون على يسار الطائف، فلا يدخل الطائف بينه وبين البيت، والسبب في ذلك أن الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والبيت العتيق هو قواعد المبني على قواعد إبراهيم، والنص على البيت العتيق يدل على أنه لا يجزي أن يطوف ببعض البيت دون بعض، ومن دخل بين الحجر وبين البيت بقيت بضعة يعني عدد من الأذرع اختلف في تقديرها تركت من البيت، وبناء على ذلك لو طاف فيما بين الحجر وبين البيت فإنه لا يجزي. لكن لو رأينا أحدا يفعل ذلك فإننا لا ننكر عليه إذا كان يتأول قول من قال بجواز ذلك من السلف، لأن هناك من أئمة السلف من يرى أن الطواف يجوز ما بين الحجر وما بين الكعبة، وهذا أمر ينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا له، وأن لا يبدع الناس وأن لا يخطئوهم إذا كان عندهم أصل، لأن من قال بهذا القول استدل بقوله تعالى وطهر بيتي للطائفين، فقال الطواف بالبيت، والبيت هو البناء الشاخص، فأخذ بظاهر الآية الكريمة وأمره عليه الصلاة والسلام طواف بالبيت، وقال الحجر ليس من البيت، لأن البيت بني شاخصه على البيت المعروف الموجود أمامنا، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. فضيلة الشيخ، إذا صلى الرجل في مكان ما فعلم بعد عدة أيام أن هذا المكان نجس هل يعيد الصلاة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الصلاة الصحيحة ولا تلزمه الإعادة في أصح قول العلماء رحمهم الله، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بعد ذلك أتاه جبريل فأخبره أن النعلين ليستا بطاهرتين، فخلع عليه الصلاة والسلام نعليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ الصلاة من أولها، فدل على أنه من كان يجهل النجاسة ولا يعلمها أو علمها ونسيها أن صلاته صحيحة إذا أعلم بعد ذلك واطلع عليها، ولا تلزمه الإعادة، والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب تائب ولكن أخشى المعوقات، فما نصيحتكم لي أثابكم الله؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على الحق حتى نلقاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، أبشر بكل خير من ربك،